بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في كتاب العتق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار. وما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وقلنا في الدرس الماضي إن هذا الحديث تكلم عليه الشيخ من وجوه كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. من هذه الوجوه التي تدور كلها حول أن الإسلام دين يحب العتق ويحب الحرية ويحب أن يعيد الناس إلى أصلهم الحر، وكما قال سيدنا عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فترى أن الإسلام في أي مدخل من المداخل إلى العتق يرغب فيه. وقد مر معنا عدة أمور وصلنا فيها إلى الثالث: إذا أعتق أحدهما نصيبه ونصيب شريكه مرهون، ففي السراية إلى نصيب الشريك اختلاف لأصحاب الشافعي، وظاهر العموم يقتضي التسوية بين المرهون وغيره، ولكنه ظاهر ليس بالشديد القوة لأنه خارج عن المعنى المقصود بالكلام، لأن المقصود إثبات السراية إلى نصيب الشريك على المعتق من حيث هو كذلك لا مع قيام المانع. فالمخالف لظاهر العموم يدعي قيام المانع من السراية، وهو إبطال حق المرتهن، ويقويه بأن تناول اللفظ لصور بأن تناول اللفظ لصور قيام المانع غير قوي لأنه غير المقصود. والموافق لظاهر العموم يلغي هذا المعنى بأن العتق قد قوي على إبطال حق المالك في العين بالرجوع إلى القيمة، فلأن يقوى على إبطال حق المرتهن كذلك أولى. وإذا ألغي المانع عمل اللفظ العام عمله. هذه المسألة نحن قلنا إذا ملك اثنان عبدا من العبيد، ثم قال أحدهما: نصيبي من هذا العبد حر لله تعالى. الأصل في دينا إذا قال هذا الرجل الأول: نصيبي حر، وكان غنيا، من الممكن له أن يشتري نصف العبد الآخر، عند ذلك قوم عليه العبد. كم يساوي هذا العبد؟ قالوا يساوي 100 درهم مثلا، فهو نصيبه قد أعتق، ونصيبه كان بمقدار 50. ماذا بقي؟ 50. بقي 50 الآخر، عند ذلك نقول له: ادفع إلى شريكك 50، قوم عدلان هذا العبد ماذا يساوي، وعند ذلك يسري العتق، ولا حق للشريك أن يقول هنا: أنا لا أريد أن أعتق نصيبي. فهذا أمر يعني بت فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أعتق شركا. ما معنى شركا؟ يعني قسما من الشركة في عبد، فكان له مال يبلغ، عنده مال يبلغ قيمة ثمن العبد، يعني الباقي قوم عليه. من الذي قوم عليه قيمته؟ قوم عليه قيمة عدل. هذا يأتي عدنان عند ذلك أو عدل يقوم هذا فيدفع القيمة لشريكه. هذا أصل الفكرة. هذه الفقرة ماذا تفيد؟ يا يا ترى لو كان هذا العبد مرهون، يعني شريكه احتاج إلى مثلا أن يشتري حاجته، قال بعض الناس أعطني ثمنها، قال أرهن لك قيمة نصف عبدي، يعني أرهن نصف العبد الذي أملكه. عندما أعتق الشريك نصيبه، النصف الثاني ما هو؟ مرهون. السؤال، هل يدخل في الحديث أم لا يدخل في الحديث؟ لو نظرنا إلى المعنى وهو تشوف الشارع من أجل اعتاق هذا العبد، طيب مرهون على مبلغ من المال، قوم عليه العبد مثلا هذا النصف قال يساوي 60 درهما، هذا النصف مرهون على 50 درهم، هذا عند ذلك ماذا يفعل هذا الشريك؟ يدفع 50، إذا قلنا يسري كذلك في مسألة المرهون، يدفع 50 فيفك الرهن ويعطي 10 الباقية لمن؟ لشريكه. إذا كان الأمر غير ذلك، إذا كان مرهون ب50 وقيمته 50، عند ذلك ماذا نفعل؟ نقول هذه 50 دفعنا رهن، ما بقي للمالك شيء، عُعلق العبد. إذا كان الرهن بالأقل، يعني مثلا رهنه كان ب40 بمثل ب60 وكانت قيمته 50، هنا على من يبقى إذا ما بيع؟ أخذ الراهن المرتين عند ذلك 50 وبقي له 10، لكن في ذمة مين؟ في ذمة من رهن. السؤال هنا، هل الرهن يعتبر مانعا أم لا يعتبر؟ يعني هذا الحديث لم يذكر مسألة الرهن، فإذا كان بعض الفقهاء يرى أن السراية تكون إذا كان العبد لا يتعلق به إلا حق من؟ صاحبه. أما هنا وقد تعلق مع حق صاحبه رهن، فهنالك قولا، هل يعتبر الرهن مانعا أم لا يعتبر؟ أقوال الفقهاء، بعضهم اعتبره مانعا أي لا يسري عليه، وبعضهم اعتبره غير مانع لأنه سيدفع القيمة، وما الغرض من الرهن إلا سداد هذه القيمة، وعند ذلك نبطل حق الرهن لأننا دفعنا هذه القيمة. هذا يعني شيء. الرابع، كاتبا عبدا، ربنا سبحانه وتعالى قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله، من مال الله الذي آتاكم. ما معنى الكتابة؟ يعني إذا وجد الإنسان من عبده صلاحا فيقول له يا فلان أنت مثلا تجيد عمل النجارة، عمل الحداد، أي شيء، اذهب وأجر نفسك، كاتبني، قل له كاتبني على مثلا لنفترض 1500، كل شهر أعطيك مثلا 500، فيذهب هذا ويعمل ويجتهد، يعني مثلا 3 أشهر كل شهر يؤدي 500 500 500، فإذا أدى 500 الثالثة صار حرا. وعمليا من الذي دفع قيمة العبد؟ السيد، لأنه لو جعله يعمل فالأجرة لمن؟ للسيد لا للعبد. لكن الله عز وجل أراد أن يكرم المسلمين بالعتق وأن يأخذوا جزءا من المال صورة، وأن يخرج هذا العبد وكأنه حرر نفسه بهذا الأمر. يجتهد العبد، فإذا قام واجتهد وعمل ودفع ما عليه من مال، والعبد عبد ما بقي عليه درهم، صار حرا بعد ذلك. أو يعجز نفسه فيقول للسيد لم أستطع، لا يوجد أعمال في المجتمع، فأنا أريد أن أبقى عبدا، يمكن ذلك. ربنا سبحانه وتعالى من باب المساعدة ماذا قال؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني هذا الثلث الأخير سامحوهم فيه، أو عندما يعطونكم الثلث قولوا هذا هدية تبدأ فيه ماذا؟ حياتك في المجتمع. وانظروا إلى الإسلام ورحمته وكيف علم السادة كيف يعاملون العبيد من أجل أن يرحمهم الله في الآخرة، ومن أجل أن يعتق رقابهم من النار، علمهم كيف يعتق العبد. الآن عندنا مسألة، فهمنا ما معنى كاتب عبدا، يعني عقدا معه اثنين شركاء في عبد، ثم اعتق احدهم نصيبه قبل ان ياخذ اي شيء من المال، قال انت حر. ففيه من البحث ما قدمناه من امر العموم والتخصيص بحالة عدم المانع. يا ترى الكتاب مانع ام ليس بمانع؟ والمانع ها هنا صيانة الكتابة عن الابطال، عقد كتابة، والعقد لازم من قبل السيد غير لازم من قبل العبد، يعني العبد اذا قال بطل له حق، اما السيد ليس له حق ابدا. ومن هنا ايضا وجهنا الاسلام الى طريق الحرية اكثر. وها هنا زيادة امر اخر، وهو ان يكون لفظ العبد عن الاطلاق متنا متناولا للمكاتب، ولا يكتفي في هذا بثبوت احكام الرق عليه، لان ثبوت تلك الاحكام لا يلزم منه تناول لفظ العبد له عند الاطلاق متناولا للمكاتب، ولا يكفي في هذا بثبوت احكام الرق عليه، لان ثبوت احكام الرق لا يلزم منه تناول لفظ العبد له عند الاطلاق، فان ذلك حكم لفظي يؤخذ من غلبة استعمال اللفظ، وقد لا يغلب الاستعمال وتكون احكام الرق ثابتة. وهذا المقام انما هو في ادراج هذا الشخص تحت هذا اللفظ وتناول اللفظ له اقرب. الان اذا قلنا الانسان اما حر واما عبد، هذا المكاتب ما زال صار حرا ام ما زال عبد؟ وحقيقة يمشي في طريق من الحرية الى العبودية، لكن لا يصبح حرا حتى يدفع اخر درهم عليه. الان هل دفع اخر درهم عليه ام فقط معه عقد الكتاب؟ قالوا معه عقد الكتاب. طيب اذا كان يدفع في كل شهر لنفترض 100، ستنقسم هذه 100 لمن؟ للشريكين، هذا ياخذ 50 وهذا 50. الأول اعتقه، إذا ماذا بقي على العبد أن يدفع؟ نصف القيمة للشريك الآخر، لأن القيمة الأولى قد دفعت، والقيمة الثانية، يعني افترض الآن نحن قد يقول قائل أخي ما في عبيد، لماذا تتعبوننا في هذه المسألة؟ يعني اشترينا مثلا، كنا نشتري أرض بالتقسيط مثلا في هذه الحالة، و كل واحد منا شريكان يشتري وندفع، لنفترض دفع، قال صاحب، قال احدهم مثلا وقد جاءه مال، اشتريت نصف هذه الارض ووقفتها مسجدا لله عز وجل، الان الثاني موافق عليه، هل يبقى يدفع تدريجيا ام يلزمه في هذه الحالة ان يقول والله اذا كان معك القيمة انت فادفعها؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. في هذه الحالة هذا العبد إذا اعتبرناه ما زال عبدا في نصفه الآخر ولا يتناوله هذا اللفظ، فيبقى مع سيده يدفع ماذا؟ القيمة التي عليه. وإن اعتبرناه ما زال عبد ويخضع له هذا الحديث، من اعتق شركا له في عبد، عند ذلك يكلف السيد الأول الذي اعتق أن يدفع قيمة الكتابة لمن؟ لشريكه، وبعد ذلك يحرر العبد، فهذا يتناوله أيضا. طيب هذا إذا كان العبد مكاتبا، يا ترى إذا كان العبد مدبرا ما الحكم؟ ما معنى العبد المدبر؟ طبعا هذه أسماء، لو كنتم في ذلك العصر لوجدتم أن كتب الفقه ممتلئة بأحكام العبيد. لماذا؟ عندهم أعمال كثيرة، وعندهم يعني علاقة مع الأحرار، وبيعه، زواجه، أولاده، إذنه بالتجارة، يعني ماذا تعلقت به من الحكم. أحيانا يقول كما يقول بعضنا عندما يكتب وصية في ثلث ماله، ماذا يكتب مثلا؟ اجعلوا من ثلث مالي يعني مسجدا، أو تبرعوا بثلث مالي في أي مسجد من المساجد لإعمار هذا المسجد. هذا ممكن بعدما أوفينا الديون وبعد ذلك أخرجناه، يعني دفننا الميت وتكفلنا به، ونظرنا فوجدنا أنه خلف مثلا 3 ملايين، ماذا نأخذ من الوصية؟ مليون. هل يجوز أن نأخذ أكثر؟ لا، إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، ترك لكم هذا الثلث، نعم، صدقة لكم. يعني فالإنسان سمح الله له أن يتصرف بعد موته بثلث ماله لا بأكثر، فإذا كتب في الوصية أكثر من ثلث المال نقول نحن كفقهاء نفذت الوصية في الثلث، أما الباقي فنسأل من الورثة، هل تريدون أن تنفذوا وصية أبيكم برا هكذا أم لا؟ ليس عليكم واجب، هذا رأي. فنقول والله نحن نحب ما يحب والدنا فنتمم هذا العمل ولو بلغ نصف المال ولو بلغ أكثر الكل. أحيانا لا يشترط أن يأتي بعضهم يقول أنا لا أريد أن أفعل هذا، الآخر يقول مثلا ولدين، واحد يقول أنا أتنازل عن نصيبي، الآخر يقول أنا أريد نصيبي. إذن كأنما ورث الولد وماذا فعل؟ فعل العمل الثاني يعني برا بوالده وطاعة لوالده بعد موته، حق هذا له، وصل الحق إليه ثم تبرع به. من جملة هذه الأمور أن يقول سيد عنده عبد، هذا العبد بعد مماتي حر. ما معنى هذا العبد؟ هذا يسمى العبد مدبر. ما معنى مدبر؟ يعني لأنه يقول له هكذا في اللفظ، أنت حر دبر حياتي، يعني خلف حياتي. معنى دبر، إن كان قميصه قد من دبر، منين يعني من دبر؟ من خلف، خلف الحياة ماذا يوجد؟ الموت. خلف الحياة حياة موت. فمعنى هذا إذا كان مدبرا هذا العبد، هذا التدبير ليس لكله مثلا، ربما لنصيب معين وإما للكل، فما الحكم؟ الآن هذه الفقرة ستتكلم عن المدبر، فهمنا من هو المدبر أولا. الخامس إذا أعتق نصيبه ونصيب شريكه مدبر، فيه ما تقدم من البحث، هل البحث يتناوله ويعطيه القيمة من الآن ويلغي التدبير، أم يبقى النصف الثاني مدبر؟ يعني يصبح العبد مثلا يعمل أسبوع لنفترض حر، والأسبوع الثاني ماذا؟ عبد لكنه مدبر. إذا ما مات السيد الثاني يصبح حرا. نعم. قال فيه ما تقدم من البحث وتناول اللفظ هاهنا أقوى من المكاتب، ولهذا كان الأصح من قولي الشافعي عند أصحابه أن يقوم عليه نصيب الشريك، والمانع هاهنا إبطال حق الشريك من قربة مهد سبيلها. أنا لما بعطي قيمة عند ذلك كأني تلو، هل هذا العمل الذي أنت تقوم به لوجه الله وهو مدبر بطل الآن عندما أعطيك القيمة؟ إذا أبطلنا من حق المدبر الآن صار المال في يده، ألا يستطيع أن يتصدق به ولو على هذا العبد؟ يستطيع. فالقربة صورة تمنع، لكن لو أراد استمرارها تستمر أم لا تستمر؟ السادس اعتق نصيبه من جارية، ثبت الاستيلاد في نصيب شريكه منها، فالمانع من اعمال العموم ها هنا اقوى مما تقدم، لان السراية تتضمن نقل الملك، وام الولد لا تقبل نقل الملك من ملك الى ملك عند من يمنع من بيعها، وهذا اصح وجه الشافعي. ومن يجري على العموم يلغي هذا المانع، بأن الاعتاق وسرايته كالإتلاف، وإتلاف أم الولد يوجب القيمة، ويكون التقويم سبيله سبيل الغرامة المتلفات، وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعله إتلافا. عندنا ما يسمى أيضا في العبيد أم الولد. من هي أم الولد؟ أولا كل إنسان ملك جارية لا يحق له أن يطأها، طبعا الله سبحانه وتعالى سمح بوطئ الجواري، لذلك قال أو ما ملكت أيمانكم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العالون، يعني المتجاوزون للحدود. جميل، هل يمكن أن يشترك اثنان على جارية يطأنها؟ لا، لا يوجد، لا يوجد عندنا أبدا. ولذلك لو كان واحد فنقول له قبل بيعها، لو كانت موطوءة قبل بيعها أو غير موطوءة حتى، ينبغي عليك أن تستبرئها بحيضة مثل العدة، يعني الحيضة تمر عليها حيضة كاملة وبعد ذلك تبيعها. والذي يشتريها لا يجوز له أن يطأ حتى تمر عليه حيضة كاملة أيضا. لماذا؟ حتى نتأكد أنها ليست بحامل. إذا حملت هذه الأمة من هذا السيد صارت حرة. متى تكون حرة؟ عقب وفاته، ليست الآن. لماذا؟ تصوروا الآن معي مسألة بسيطة ربما أقرب لكم هذا. الولد المحمول الآن حر أم عبد؟ هذا ابن لمن؟ ابن السيد، والسيد حر، ابنه ماذا يكون؟ حر. لو لم يكن لهذا السيد لنفترض إلا هذا الولد جدلا وخلف هذه الجارية مال، هل الإنسان يملك أمه؟ لا. هل الإنسان يملك والده؟ لا. ولذلك لو وكلت إنسانا قلت اذهب إلى السوق واشتري لي عبدا، فجاء بأبيك، عبد كان أبوك وجاء بي، بمجرد ما اشتراه وهو وكيل لك صار أبوك حر. كيف صار حرا؟ لأنه صار في ملكك. والله لا يملك من الولد والده ولا والدته ولا جده ولا جدته. وكذلك لو اشترى وكلت إنسان فاشترى لك عبد فكان ابنا لك مثلا، كيف كان الأب والابن عبيد؟ بعد ذلك تحرر الأب، بقي الابن، صار معهما، ذهب وكل إنسان ليشتري له عبدا فاشترى العبد فكان ولد. كذلك لا يسمح للأب أن يملك من؟ ابنه. فلا الابن يملك أصله ولا الأصل يملك فرعه. هنا عندما يموت السيد ويخلف الجارية فقط التي جاء منها هذا الولد، من الذي سيملك هذه الجارية؟ الابن. هل الابن يملك أمه؟ لا. لذلك سميت أم ولد، وهي التي تصبح حرة عند موت السيد لأنها جاءت بولد، هذا الولد له فضل على أمه أكثر من فضل الأم على من؟ على الولد. كيف يكون ذلك؟ لأنه أنقذها من العبودية إلى الحرية، سواء بقي على قيد الحياة أو مات قبله، يعني حتى لو مات فإنه بسببه ماذا تصبح؟ تصبح حرة. يا ترى لو أعتق نصيبه الآن من جارية، ثبت الاستيلاء في نصيب شريكه منها، طبعا هذا الاستيلاء خطأ قد يكون، لكنه إذا استولدها عند ذلك تقوم عليه. فالمانع من إعمال العموم ها هنا أقوى مما تقدم، لأن السراية الآن، سراية الاستيلاء، هي نقل الملك من شخص إلى شخص آخر. طيب أم الولد هل يجوز بيعها؟ قالوا أم الولد لا تباع، لأنها لو بيعت عند ذلك ماذا سيحدث؟ كأننا نبطل هذا الحق الذي جعله الله بها، عند موت السيد تصبح حرة. اجتمع رأي سيدنا أبو بكر وعمر وسيدنا علي على أنه أخذ وفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهادا أن أمهات الأولاد لا يبعن. وعندما انتقل سيدنا أبو بكر الصديق إلى الدار الآخرة وسيدنا عمر وآلى بعد ذلك الأمر إلى سيدنا علي وهو الخليفة الرابع، ماذا كانت النتيجة؟ قال مرة أرى أن يباع، أن تباع يعني أمهات الأولاد. قام بعض الصحابة، تعرفون ماذا قال لسيدنا علي؟ يا أمير المؤمنين، رأيك مع أبي بكر وعمر خير من رأيك لوحدك. شوف رأي الجماعة. لذلك اتركنا على أن أمهات الأولاد لا يبعن، واجعل هذا الأمر الذي اجتمع عليه خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ساريا. فهذه لا يمكن أن تباع ولا تنقل من ملك إلى ملك آخر، لكن الواقع هذا الاعتاق وهذه السراية مثل الإتلاف. أنت لو دخلت إلى محل بائع زجاج وتناولت كأسا مثل هذه وأنت تقلبها وقعت من يدك فانكسرت، هل يجب عليك أن تدفع القيمة؟ الناس بيقولوا بعضهم والله تغريم ما بيجوز، لا أواجب تدفع القيمة، لأن هذا الإنسان دخلت إلى محله وكسرت هذه الأشياء. يعني اليوم يحدث هذا في كثير من المولات والسوبر ماركت، يكون إنسان يتبضع وخاصة المولات الكبيرة جدا، بينما يصل إلى الصندوق أحيانا يحدث أنه يشتهي بعض الأشياء، فماذا يفعل؟ أحيانا يشرب قارورة ماء ويجعل الفارغة في سلته، هذا أتلف أم لا؟ الماء بالشرب هنين القازوس شربه وضع الفارغة، أكلت مثلا بسكويت مثلا أكل ووضع، عندما يأتي إلى الصندوق عامل الصندوق ماذا يأخذ؟ يأخذ الزجاجة الفارغة للماء ويسجل قيمتها كذا ويسجل وهكذا، هذا أتلف قبل البيع، يجب عليه أن يدفع أم لا؟ يجب. أما لو رماها في سلة المهملات يصبح سارقا، صح؟ أما لو تركها أنا هذه استخدمتها فسجلوا علي القيمة منها. إذا هذا الرجل الذي أتى هذه الأمة وصارت أم ولد أتلف قيمتها بأنها كانت تباع صارت لا تباع، يقوم عليه شريكه إلى النصيب الآخر أم لا؟ يقوم عليه كذلك كسائر المتلفات تمام. طبعا أنا أبسط هذه المسائل لأن عبيد الآن لا توجد، فأضطر أن آتي بأمثلة واقعية فقهية من أحكام أخرى. السابع، العموم يقتضي أن لا فرق بين عتق مأذون فيه أو غير مأذون، وفرق الحنفية بين الإعتاق المأذون فيه وغير المأذون فيه، وقالوا لا ضمان في إعتاق المأذون فيه، كما لو قال لشريكه أعتق نصيبك. لما كانوا اثنين شركاء فقال أحد الشركاء للآخر أعتق نصيبك، يعني أنت قبل أن يعتق هو نصيبه قال أعتق نصيبك، فهذا أذن له في العتق، فهل يكلف أن يسري العتق إلى آخره؟ أم هذا الذي طلب هذا الطلب ينبغي عليه أن يسري في هذا الأمر، وكما طلب وأذن في هذه المسألة عند ذلك يكون كل واحد منهم قد أعتق نصيبه، أم لو أعتق نصيبه في الإذن فإنه يسري عليه؟ قلت إذا أردت أن تعتق نصيبك أعتق، معنى ذلك سرى هذا العتق على النصيب الآخر وأخذ منه هذه القيمة. الثامن، قوله عليه الصلاة والسلام أعتق يقتضي صدور العتق منه واختياره له، فيثبت الحكم حيث كان مختارا وينتفي حيث الاختيار، إما من حيث المفهوم وإما لأن السراية على خلاف القياس فتختص بمورد النص، وإما لإبداء معنى مناسب يقتضي التخصيص بالاختيار، وهو أن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات، وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافا. وها هنا ثلاث مراتب، مرتبة لا إشكال فيها في وقع الاختيار فيها، ومرتبة لا إشكال فيها وهو عدم الاختيار، ومرتبة مترددة بينهم. أما المرتبة فإصدار الصيغة المقتضية للعتق بنفسها ولا شك في دخولها في مدلول الحديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، معنى ذلك هذه المرتبة الأولى أعتق وسرى عليه الباقي، هذه المرتبة لا خلاف فيها ما بين الفقهاء. المرتبة الثانية مثالها ما ما إذا ورث بعض قريبه، واحد ورث أبو جده يعني بطريق من، فعتق عليه ذلك البعض، فلا سراية ولا تقويم عند الشافعي. لماذا؟ لأن هذا الملك قهري، الإرث نعقم لا قدرة عليه، مجرد ما مات أبوك مثلا صار هذا المال لمن؟ لا، قد يكون هذا المال هو هذا الرجل بالنسبة إلى مالك أصله وارث، وذلك الرجل لا يجب عليه أن يعتق هذا الأصل، لكن بالإرث صار هذا الرجل يملك والده مثلا عند ذلك، لكنه لا يملكه بالكلية. ماذا ملك؟ ملك بعضه، فعتق عليه ذلك البعض. عند ذلك مجرد ما ملك البعض الربع الثلث كم نصيبه صار حرا، وصار ذلك العبد الأصل مبعر، فلا سراية ولا تقويم عند الشافعي. ونص عليه أيضا بعض المصنفين متأخرين المالكية والحنفية لعدم الاختيار في العتق، وعندما عتق أجباري من قبل الله عز وجل، لأنه ملك أصله فصار عتق. وسببه معا وعن أحمد رواية أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان موسرا، ومن أمثلته أن يعجز المكاتب نفسه بعد أن اشترى شخصا يعتق على سيده، فإن الملك والعتق يحصل بغير اختيار السيد فهو كالإرث، يعني لا يسري هنا الملك من الإرث أو من تعجيز من العبد لنفسه. وأما المرتبة الثالثة الوسطى فهي ما إذا وجد سبب العتق باختياره، وهذا أيضا تختلف رتبته أو رتبه، فمنه ما يقوى فيه تنزيل مباشرة السبب منزلة مباشرة المسبب، كقوله لبعض قريبه في بيع أو هبة أو وصية، وقد نزله الشافعية منزلة المباشرة، وقد نص عليه أيضا بعض المالكية في الشراء والهبة، وينبغي أن يكون من ذلك تمثيله بعبده، وعند من يرى العتق بالمثلة وهو مالك وأحمد. ومنها ما يضعف عن هذا وهو تعجيز المكاتب، تعجيز السيد المكاتب بعد أن اشترى شخصا مما يعتق على سيده فانتقل إليه الملك بالتعجيز الذي هو سبب العتق، فإنه لما اختاره كان كاختياره لسبب العتق بالشراء وغيره، وفيه اختلاف لأصحاب الشافعي. ووجه ضعف هذا عن الأول أنه لم يقصد التملك وإنما قصد التعجيز، وقد حصل الملك فيه ضمنا، إلا أن هذا ضعيف والأول أقوى. طبعا قلنا إن هذه المراتب الثلاثة الموجودة الآن إما أن يكون هذا قد ورث بعض قريبه وقد ذكرناه، وإما أن يكون على الأصل وقد بيناه. بقيت المسألة الثالثة، يا ترى إذا قال لبعض قريبه مثلا بيع اشتري هب كذا فتسبب في هذا الأمر، فلما قال له عند ذلك افعل هذا الفعل، هذا السبب في هذا الشراء أو في هذه الهبة أو في هذه الوصية عند ذلك للشريك، هل تكون سببا من أجل أن يتمم هذا العتق أم ليست بسبب؟ وهنا يا ترى لو عجز السيد المكاتب ماذا تكون النتيجة عند من يعتق على سيده؟ عند ذلك نقول إنما انتقل الملك إليه بالتعجيز، لما عجز نفسه يمكن له أن يعتق، فهل ينزل السبب مكان السبب منزلة مباشرة المسبب لذلك؟ هذا فيه قول ضعيف في ذلك، لأن حصول الملك فيه إنما كان ضمنا لا حقيقة. طبعا الكلام في هذا الحديث طويل، يعني إن شاء الله قد ننتهي منه في الغد أو بعد الغد إن شاء الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير والسلام.